قال رحمه الله: باب عشرة النساء. نعم، بدأ يتكلم المصنف في هذا الباب عن عشرة النساء، وعشرة النساء تنقسم إلى قسمين: أمر واجب وأمر مندوب. وسيفصل المصنف أحكام التي تجب على الرجل للمرأة والأحكام التي تجب للمرأة على الرجل. نعم. قال رحمه الله: يلزم كل من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف من نعم. الصحبة. يقول الشيخ: يلزم كلا الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف، لأن الله عز وجل قال: وعاشروهن بالمعروف. هذا الخطاب متجه للرجال. وأما النساء فقد قال الله عز وجل: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فدل ذلك على أنه لازم على كل واحد منهما أن يعاشر صاحبه بالمعروف، والمعروف يقابله الظلم، ولذلك فإن الأشياء تتميز بضدها وبضدها تتميز الأشياء. وكيف يكون المرء ظالما لزوجته؟ يكون ظالما لزوجته أولا إذا منعها حقها، أو جحدها حقها، أو شيء يمنعها، أو أن يجحدها يقول: ليس لك هذا الحق، أو أن يمطلها حقها يقول: هو لك، ولكن يتأخر في إعطائها هذا الحق. إذن الجحد والمطل والمنع كله يكون من عدم المعاشرة بالمعروف، وأما حقها فسيأتي تفصيله بعد قليل. نعم. قال: من الصحبة الجميلة وكف الأذى وأن لا ينطله بحقه. نعم، قال: من الصحبة الجميلة، فكل واحد من الزوجين يصحب آخر بصحبة جميلة، وهذا بقدر إحسانه لصاحبه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال: أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا، وأحسنهم لزوجه. فكلما كان المرء جامعا لهذين الوصفين كلما كان أتم لإيمانه. قال: وكف الأذى، لأن أقل شعب الإيمان كف الأذى، لأن كف الأذى من أقل ما يكون من الواجب، فلا يؤذي لا بلسان ولا بفعل. قال: وألا يمطله بحقه، لا يؤخر حقه، فالمرأة لا تؤخر حق زوجها من الطاعة والتمكين ونحو ذلك مما سيأتي. والرجل لا يمطل المرأة حقها في النفقة وفي القسم والمبيت وغير ذلك من الأمور الواجبة لها. قال: وحق الزوج عليها أعظم من حقها عليه. نعم، لأن للرجال عليهن درجة، وحق الزوج على زوجته الطاعة، وأما حق المرأة على الزوج فهو الإحسان بالمعروف، والطاعة آكد من الإحسان. فدل ذلك على أن حق الزوج أعظم، ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم حينما خاطب النساء في معاشرة الرجال أمرهن بالطاعة، فإن المرأة إذا صلت فرضها وصامت شهرها وأطاعت زوجها دعيت من أبواب الجنة، هذا من جهة. والأمر الثاني رتب عليها إثما إذا لم تطعه. وأما الرجل فإنه أمره بالإحسان، فقال: أوصيكم بحق الضعيفين، المرأة واليتيم، وقال: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع. نعم. قال: وليكن غيورا من غير إفراط. نعم، قال: ويجب على الرجل أن يكون غيورا، لأن الذي يفقد الغيرة قد يصل به ذلك إلى أن يكون ديوثا، أن يرضى الحرام على نسائه، وهذا غير جائز. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من أكمل الناس غيرة، فإن سعد بن عبادة رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة سعد؟ فأنا أغير منه والله أغير مني. فدل ذلك على أنه صلى الله عليه وسلم كان أكمل الناس غيرة، لكن إذا نظرت في غيرته مع كمالها ثم في فعله رأيت كمالها، فليست المغالاة فيها حسن، وإنما المغالاة فيها ذم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت من حديث ابن عباس: إياكم الغلو. قال صالح: قلت لأبي: الغلو في أي شيء؟ قال: في كل شيء، حتى في أمور العشرة. فالمغالاة في الغيرة ممنوع. وذلك قال الشيخ: وليكن غيورا من غير إفراط، لأنه إذا أفرط آذى زوجته وضيق عليها ومنعها حقوقها وأفسد عليهم معاشهم. نعم. قال: وإذا تم العقد وجب على المرأة أن تسلم نفسها لبيت زوجها إذا طلبها. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن الحقوق الواجبة على المرأة. أول هذه الحقوق أنه يجب على المرأة أن تسلم نفسها، والمراد بالتسليم تسليم الابتداء، لأن الحقوق ثلاثة: أولها تسليم الابتداء، ثانيها التمكين وهو من الوطء، ثالثها الاحتباس وهو عدم الخروج من البيت. ذكرتها الآن لأني قد أنسى إرادها بعد ذلك. إذن أول شيء يسمى التسليم، التسليم هو عند الابتداء. فإذا تزوج رجل امرأة فإنه يلزمها أن تسلم نفسها بشروط. ما هي هذه الشروط؟ يقول الشيخ إذا تم العقد، هذا الشرط الأول، يجب أن يكون العقد قد تم كاملا بأركانه وشروطه التي تقدم ذكرها في الدرس الأمس. قال وجب على المرأة أن تسلم نفسها لبيت زوجها، أي تسلم نفسها ابتداء فتذهب لبيت زوجها، فالتسليم هو الانتقال إلى بيت الزوجية، ثم يتبعه بعد ذلك التمكين. قال إذا طلبها، هذا الشرط الثاني، لا بد أن يطلبها زوجها، فإن لم يطلبها فإنه لا يلزمها التسليم. الشرط الثالث قال وهي حرة، لأن من تزوج أمة لا يلزمها التسليم لأنها ملك لسيدها، وإنما تأتي لزوجها ليلا وتكون نهارا عند سيدها. قال يمكن الاستمتاع بها كبنت تسع. الفقهاء يقولون إن المرأة إذا كانت دون تسع فيصح عقد النكاح عليها، لكن لا تسلم للزوج لأنها لا يطأ مثلها. فإذا وصلت إلى التسع فكثير من النساء وخاصة في البلاد الحارة يبلغن، إذا بلغن تسعا، ولذلك العلماء يقولون لا يجوز وطء المرأة قبل أن تبلغ تسعا، وإن لم تكن بالغة فيؤخر بعد ذلك. ولذا فإنهم يقولون لا يمكن المرأة أن تسلم لزوجها إلا أن تبلغ تسعا من عمرها. وهذا معنى قولك بنت تسع. الشرط الأخير قال إن لم تشترط دارها، أي إذا اشترطت المرأة أن تسكن في دارها فإنه ليس هذا نفيا لمقتضى العقد، وإنما لصفة التسليم، فكأنها تقول سأحقق التمكين، لأن مقتضى العقد إنما هو التمكين والاحتباس، وهذان موجودان ولو كانت في دارها. قال ولا يجب عليها التسليم إن طلبها وهي محرمة أو مريضة أو صغيرة أو حائض ولو قال لا أطأ. نعم، هذا يتكلم عن قضية التسليم في الابتداء. قال لو كانت محرمة فلا يلزمها التسليم لأنه لا يجوز وطئها، حتى وإن قال لا أطأ، لأن هذا تنزيل يعني الحكم، لأنه كما لا يجوز ابتداء العقد وهي محرمة فمن باب القياس الأضعف، وهذا يسمونها القياس بالشبه، وهو قياس ضعيف لكن يأخذ بعض الأحكام، فمن باب قياس الشبه فنقول التسليم لا تسلم وهي محرمة، وكذلك المريضة والصغيرة والحائض، لأن ذلك مظنة لوطئها. نعم، ولو قال لا أطأها. قال رحمه الله تعالى فصل. نعم، بدأ يتكلم الشيخ في هذا الفصل عن بعض الأحكام المتعلقة بعلاقة الرجل بزوجته في الفراش وغيره. نعم. قال وللزوج أن يستمتع بزوجته كل وقت على أي صفة كانت ما لم يضرها أو يشغلها عن الفرائض. نعم، لقول الله عز وجل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم، أن تشمل أي وقت أو أن من أي صفة. طبعا قال ما لم يضرها، لأنه قد جاء النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند جمع من أهل العلم، وله شواهد أنه قال لا ضرر ولا ضرار، والضرر يزال حين ذاك. قال أو يشغلها عن الفرائض، لأن هذا الفعل يفضي إلى محرم، والمفضي إلى محرم محرم. قال ولا يجوز لها أن تتطوع بصلاة أو صوم وهو حاضر إلا بإذنه. نعم، لما ثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، وهذا معنى قوله لا تتطوع بصلاة أو بصوم وهو حاضر إلا بإذنه، قد يكون إذنا نصيا بأن يقول افعل ذلك أو عدم ممانعته، وهذا الإذن العرفي. قال وله الاستمناء بيدها والسفر بلا إذنها. نعم، أما السفر بلا إذنها لأنه ليس واجبا على الرجل الاحتباس، لا يجب على الرجل الاحتباس، لأن الاحتباس إنما هو واجب على المرأة، هي التي يحرم عليها أن تسافر بلا إذنه، وسيأتي إن شاء الله أنه إذا أطال السفر ما الذي يجب عليه في كلام مصنف. قال ويحرم وطؤها في الدبر ونحو الحيض وعزله عنها بلا إذنها. نعم، يقول الشيخ ويحرم وطؤها في الدبر، وطء المرأة في دبرها وهو موضع النجاسة الذي يخرج منه النجاسة محرم على الرجل فعله، بل يقول أهل العلم إنه اللوطية الصغرى، وهذا لا يعرفه العرب البتة، وهو منكر، بل هو انتكاس في الفطرة عياذا بالله عز وجل. ومن فعل ذلك وثبت ذلك عند القاضي فإنه يفرق بينهما، أي بين الزوجين، إن فعله يفرق بين الزوجين في فعله، سواء كان بمطاوعة أو بدون مطاوعة، وهو عند جمع من أهل العلم من كبائر الذنوب، كما نص عليه فقهاؤنا أن الوطأ في الدبر من كبائر الذنوب العظام التي لا تجوز. قال ونحو حيض، أي لا يجوز الوطء في الحيض، ولكن الفقهاء عندنا يقولون كما نص على ذلك الشيخ محمد الخلوتي، يقول إن الوطأ في الحيض ليس من كبائر الذنوب، وإنما هو من الذنوب المحرمة لأن فيه كفارة، سأذكر صفة كفارته بعد قليل. وقد ثبت من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن من وطئ امرأة في حيضها فليتصدق بدينار أو بنصف دينار، والدينار يعادل 4.25 جرام من الذهب، ونصفه جرامان ورب ونصف الربع وهو الثمن، فتقدر كم قيمتها بالعمولات ثم يتصدق بها. وهذا التخير في الكفارة بين الدينار ونصفه تخير تشهم، ولا نقول إنه في حال إقبال الدم وإدباره، لا، هو مخير إما أن يتصدق بدينار أو بنصف دينار. نعم. قال وعزله عنها بلا إذنها، لا يجوز للرجل أن يعزل عن المرأة بلا إذنها إذا كانت حرة. لماذا؟ لأن من مقتضيات العقد الولد، فقد تكون المرأة راغبة بالولد فلا يجوز للزوج أن يمنعها ذلك، والعكس بالعكس. فالآن في وقتنا هذا قد تعزل المرأة أو ما يقوم مقام العزل بتناول حبوب الحمل، لا يجوز للمرأة أن تتناول هذه الحبوب إلا بإذن زوجها، وقد جاء في الحديث لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها، ولأن الولد من مقتضيات العقد، ومن فعل ذلك فقد مطل ومنع زوجه حقه. قال ويكره أن يقبلها أو يباشرها عند الناس أو يكثر الكلام حال الجماع أو يحدث بما جرى بينهما. نعم، دليل ذلك لأن هذا مما يستقبح وليس من مروءات، والرجل إذا تكلم في بعض الأمور ينقص قدره. وقد جاء عن بعض السلف أنه قال جنبوا مجالسنا ذكر الطعام والنساء، فإن ذكر الطعام والنساء مما ينقص قدر الرجل إذا تكلم فيه في مجالس الناس، ولذلك ذكر هذه الأمور مذموم أن يتكلم فيه، فإن هذا مذموم ذكر هذه الأشياء، فالرجل ينقص قدره إذا تكلم بهذه الأمور. هذا من جهة. من جهة أخرى إذا كانت تلك المرأة زوجه فإن هذا أمانة في يده، ويحرم عليه إظهار مثل هذه الأفعال، بل الستر والحياء هو كمال في المرأة. وقد جاء من حديث أبي سعيد النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من شرار الخلق الرجل يفضي إلى المرأة والمرأة تفضي إلى الرجل، ثم يصبحان فيهتكان ما ستر الله من شأنهما. نعم، أو نحو ما قال صلى الله عليه وسلم. قال ويسن أن يلاعبها قبل الجماع، وأن يغطي رأسه، وأن لا يستقبل القبلة، وأن يقول عند الوطئ بسم الله اللهم جنب. نعم، هذا وردت فيه أحاديث مروية، وإن كان في أسانيدها بعض الضعف، بيد أن الفقهاء يقولون إن هذه الأمور لها معان تدل عليها من حيث الستر واحترام القبلة وغيرها. نعم، وجاء عن بعض السلف كعطاء وغيره أنه قال ذلك. أما التسمية فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين قال لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، قال فولد لهما ولد لم يضره الشيطان. وهذا يدل على أن ذكر الله عز وجل عند الجماع يكون مندوبا، وسببه البركة في الفعل، فإن ذكر الله عز وجل على الفعل يجعله فيه بركة، وهذا من أسباب نجابة الولد وصلاحه. ومن الذي يقول هذا الدعاء؟ ظاهر كلام المصنف أنه يقوله الزوج فقط ولا يشرع في حق المرأة. وذكر الشيخ علاء الدين المرداوي في الإنصاف أن الأظهر أنه يقوله الزوج والمرأة معا، وإن كان المتأخرون يميلون إلى أنه مندوب في حق الزوج فقط. نعم. قال وأن تتخذ المرأة خرقة تناولها للزوج بعد فراغه من الجماع. نعم، هذا لأنهم باب النظافة، وقد جاء أن عائشة رضي الله عنها كما عند البيهقي كانت تفعله مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يعني أمر الله عز وجل نساء النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكرن ما في بيوتهن من الحكمة، والمراد بالحكمة السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية. ولذلك فإن أكرم الهدي وأتمه هو هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ورضي الله عن أزواجه حينما نقلنا ذلك. قال رحمه الله تعالى فصل. نعم، بدأ يتكلم في بعض الأمور أيضا متعلقة بالخدمة وغيرها. نعم. قال وليس عليها خدمة زوجها في عجن وخبز وطبخ ونحوه، لكن الأولى لها فعل ما جرت به العادة. نعم، يقول الشيخ هل من مقتضيات العقد أن تخدم المرأة زوجها أم لا؟ قال ليس مقتضا واجبا عليها، ليس واجبا، لكن العرف قد جرى به، ففي خدمتها زوجها بهذه الهيئة تؤجر وتثاب عند الله عز وجل إثابة عظيمة. لماذا قلنا إنه ليس بواجب؟ وقلنا إنه واجب عليها، فإذا مرضت وجب أن تخرج من مالها هي ما بدل الواجب، فتأتي بخادم من مالها. وإذا قلنا إنه ليس بواجب عليها فإذا عجزت عنه أو لم تقدر عليه فإن الخدمة تكون على الزوج، هو الذي يأتي بالخادم. إذن الخادم الذي يخدم البيت إنما مؤنته على الزوج إذا عجزت المرأة. ولكن لا شك أن أكمل النساء وأتمهن وأحسنهن الذي تطيع زوجها ومن طاعتها لزوجها خدمته، فالصالحات قانتات، فالقانتة هي المطيعة، والمطيعة فيما يرغبه زوجها وإن لم يتكلم بذلك. نعم. قال: وله أن يلزمها بغسل نجاسة عليها وبالغسل من الحيض والنفاس والجنابة. نعم. يقول الشيخ إن الزوج له أن يلزمها بغسل نجاسة عليها، أي إذا وقع على بدنها نجاسة فله أن يلزمها بالغسل، وحينئذ يجب عليه مؤنة ذلك الغسل والتنظيف. قال: وله أن يلزمها بالغسل من الحيض والنفاس، والسبب أنها إذا لم تغتسل لم يحل له وطئها، لأن الوطء من شرطه أن تغتسل من دم الحيض والنفاس كما تقدم معنا. قال: ومن الجنابة، وهذا الذي مشى عليه المصنف، لأن أنه للرجل أن يجبر زوجته على الاغتسال من الجنابة، لأن الاغتسال من الجنابة مندوب، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من أتى زوجته ثم أراد أن يعود أن يغتسل، وهذا على سبيل الندب، ولأنه أتم في المحبة والمودة. قلت هذا لما؟ لأن بعض من المتأخرين يقولون إن أمر الزوج بالزوجة بالاغتسال الجنابة ليس على سبيل الوجوب، فلا يلزمها أن تطاوعه لأن الوطأ ليس واقفا عليه، وهذا الذي مشى عليه ابن النجار الفتوحي في المنتهى. نعم. قال: وبأخذ ما يعاف من ظفر وشعر. نعم، إذا كان الرجل يعاف شيئا من جسدها من ظفر وشعر فإنه يلزمها أن تزيل ما يعافه الرجل من أي شعر في الجسد مما يجوز إزالته، وأما بعض الشعور فلا يجوز إزالتها كالنمص ونحوه. قال: ويحرم عليها الخروج بلا إذنه ولو لموت أبيها، لكن لها. نعم. أن تخرج. من أمور التي واجبة على المرأة ما يسمى بالإحس، يحرم على المرأة أن تخرج من بيت زوجها بلا إذن، وهذا الذي يسمى الاحتباس، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة ألا تخرج إلا بإذن زوجها، فقد جاء من حديث أنس أن امرأة استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم، أن امرأة منعها زوجها من الخروج، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم تستأذنه في الخروج فقال: اتق الله وأطيعي زوجك، فدل ذلك على أن المرأة يجب عليها أن تحتبس، ومعنى الاحتباس ألا تخرج إلا لحاجة أو لضرورة، ولذلك بدأ يتكلم المصنف ما الذي فيه الحاجة والضرورة، قال لكن لها أن تخرج لقضاء حوائجها حيث لم يقم بها. يقول: لكن إن كانت هناك حوائج لها فلها أن تخرج إذا لم يقم زوجها بها أو خادم أو أحد يقوم بها. من حوائجها إذا أرادت أن تشتري شيئا لها كسوة أو طعاما، من حوائجها إذا أرادت أن تنظر في مالها كأن يكون عندها حلال وغنم فتريد أن تنظر في هذا المال، أو من حوائجها عندها تجارة تريد أن تنظر في صلاحها، فحينئذ يجوز لها أن تخرج له. من حوائجها إذا أرادت أن تكتسب عملا فإن اكتسابها في العمل جائز، لكنها إذا خرجت من غير إذنه سقطت نفقتها في النهار فتأخذ نصف نفقة امرأة، وإن خرجت بإذن فنفقتها واجبة، هذا الذي نص عليه في الإنصاف وغيره. نعم. قال: ولا يملك منعها. طبعا ذكر العلماء أن زيارتها لأبيها ليست من الحاجات، وسيأتي بعد قليل. قال: ولا يملك منعها من كلام أبويها ولا منعهما من زيارتها ما لم يخف منهما الضرر. نعم. يقول الشيخ إن الزوج له أن يمنع المرأة من خروجها إلى بيت أبيها أو بيت أبويها، له الحق أن يمنعها. لماذا؟ لأنها محتبسة له، هي ليست محبوسة وإنما محتبسة، لأنه ربما يطلبها أو يحتاجها، فهذا من الوسائل، فله أن يمنعها من الذهاب لأبيها وأمها، لكن ليس له أن يمنعها من كلام أبويها، وهذا معنى قوله ولا يملك منعها من كلام أبويها من وراء حجاب أو بهاتف ونحوه، كما ليس له منع أبويها من زيارتها، وهذا معنى قوله ولا منعهما من زيارتها ما لم يخف منهما الضرر، لأن يكون بعض الوالدين قد يكون مخببا لابنته على زوجها، وهذا يجب أن يكون متيقن وليس مظنونا أو متوهم، لأن بعض الرجال يتوهم الشيء ولا حقيقة له. قال: ولا يلزمها طاعة أبويها بل طاعة زوجها أحق. نعم. يقول الشيخ إنه لا يلزم طاعة الأبوين فيما يعارض أمر فيما يتعارض فيه أمر أبوين حقها مع أمر زوجها، وأما أمرهما في غير ذلك فليس داخلا هنا. قصد المصنف فيما يتعارض أمر الأبوين مع أمر الزوج، فيقدم أمر الزوج على أمر الأبوين لأن حقه أعظم من حق أبويها. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. حقه أعظم في الطاعة، حقه أعظم في الطاعة، وأما البر فحق الوالدين أعظم. قال نعم. رحمه الله تعالى: فصل. نعم، بدأ يتكلم المصنف في هذا الفصل عن القسم والمبيت. سأذكر لكم باختصار ما الفرق بين القسم وبين المبيت. القسم إنما يكون للرجل إذا كان عنده نساء، وأما إذا لم يكن عنده نساء فلا قسم، هذا يسمى القسم. أما المبيت فإنه واجب للمرأة سواء كان له نسوة أو ليس له إلا امرأة واحدة، هذا الفرق بين القسم والمبيت. ولذلك فإن من حقوق المرأة على زوجها المبيت معه. نبدأ أولا في القسم. القسم هو ماذا؟ هو أن يعدل بين النساء في الأيام، فيجعل لكل زوجة يوما أو لكل زوجة يومين، إذا كانت عنده زوجتان فيجعل لواحدة يومين والأخرى يومين، هذا يسمى قسما، ولا بد من العدل في القسم. الثاني المبيت، يجب على الزوج أن يبيت عند زوجته وجوبا، يجب عليه أن يبيت عندها. وهذا المبيت الذي سيتكلم عنه المصنف، انظر معي، له قيدان معتبران شرعا. الأمر الأول أنه أن عماده، أي عماد المبيت، أن عماده الليل، فيجب على الزوج أن يبيت عند زوجته في الليل وجوبا، إلا من كان عمله في الليل ونومه في النهار فهذا مستثنى، فيكون مبيته في النهار. بعض الناس عمله في الليل حراسة ونحو ذلك. إذن الأمر الأول أن المبيت واجب للزوجة سواء كانت واحدة أو أكثر، وأن عماد المبيت ماذا؟ الليل. الليل هو عماد المبيت، عماد المبيت الليل. طيب النهار لا يلزمه أن يكون عنده، بل يذهب في معاشه، كل النهار يذهب لو ما عنده شيء يذهب حيث شاء. هذا المسألة الأولى. المسألة الثانية أننا نقول يجب للمرأة المبيت في كل 4 ليالي الليلة، يجب على الزوج أن يبيت عند زوجته في كل 4 ليالي الليلة. وبناء على ذلك فلو كان الشخص ليس له إلا زوجة واحدة فيجب عليه أن يبيت عندها ليلة ثم يتركها 3 ليال يذهب يبيت عند أمه إن شاء إن كانت أمه حية، لا بد ليلة من كل 4. وهذا الذي قضى به عمر رضي الله عنه، قضى به سعد ورضي قضاءه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. إذن يجب أن يبيت عندها، ويحرم عليه أن يترك المبيت فوق 4 ليال، ما يمكث عندها في الليل ليلة، يعني ليس لازم النوم وإنما المقصود المبيت، والبيات هو الليل، إلا ما استثني سيأتي بعد قليل في قضية المسافر وغيره، فإن المسافر مستثنى وسيأتي تفصيل. طيب إن كانت له زوجتان فكيف يبيت عندهما؟ يجعل لواحدة الليلة وواحدة ليلة، ويجوز له ليلتان لا يبيت عند أحد منهما، أليس كذلك؟ طيب ستأتينا مسألة في قضية تعارض القسم مع المبيت إن شاء الله بعد ذلك. انظر كلام المصنف. نعم. قال: ويلزمه أن يبيت عند الحرة بطلبها ليلة من 4. نعم. يقول الشيخ إن المرأة إذا كانت عنده زوجة حرة سواء واحدة أو عنده أكثر من حرة فيجب أن يبيت عند كل واحدة منهن ليلة من كل 4 ليال وجوبا، كل 4 ليال لابد أن يبيت عندها، لأن هذا الذي قضى به عمر بمحضر الصحابة، ولم يعني يخالف أحد، فكان بمثابة الإجماع السكوت لمن كان ينشغل في ليله بقيام الليل. طيب قوله عند الحرة سيأتي تفصيل الأمة بعد قليل. قوله بطلبها، قالوا لأن هذا الحق حق للمرأة، فإذا أسقطت المرأة حقها فإنه حينئذ لا يلزمه فعله، أسقطت حقها. ومن صور إسقاطها حقها أن تخرج من البيت بإذنه، فإذا خرجت 4 ليال أو من البيت فإن هذا لا يحتسب، خرجت قالت أريد أن أخرج من البيت فإنه لا يحسب حينئذ، هذه الليال لا تحسب. نعم. قال: والأمة ليلة من 7. نعم، من كل 7، لأن الأمة إنما يجمع معها 3 حرائر، وكل واحدة من هؤلاء الحرائر لها ليلتان، فهذه 6 أيام، ولها في القسم ليلة واحدة. هذا قياسا على ما فعله عمر بالنسبة للحرة وحدها، فقال لو كان يتزوج 4 فلكل واحدة ليلة فيأخذها ليلة لكل 4. نعم. قال: وأن يطأها في كل 3 سنة مرة إن قدر، فإن أبى فرق الحاكم بينهما إن طلبت. نعم، يقول الشيخ يجب على الزوج أن يطأ زوجته في كل 4 أشهر مرة، وهو معنى ثلث السنة، لأن ثلث السنة 4 أشهر. ما الدليل على ذلك؟ قالوا قول الله عز وجل للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، فالذي يمتنع من زوجته بإلاء بيمين بالله عز وجل أو نحوه كتعليق عند من قال إن التعليق يأخذ حكم الإلاء، فإنه حينئذ يفرق بينهما الحاكم. فكذلك إذا طلبت الزوجة من غير إلاء فإنه حينئذ وكان قادرا فإنه حينئذ يجب عليه أن يطأها في كل 4 أشهر. أما إن لم يكن قادرا بأن كان عنينا فإنه يأخذ حكم العنين، وتقدم معنا أن القاضي يضرب له سنة. وذلك فقال فإن أبى فرق الحاكم بينهما كما يفرق الحاكم في الإلاء، وسيأتينا إن شاء الله في محله. قال وإن سافر فوق نصف سنة في غير أمر واجب أو طلب رزق يحتاج إليه وطلبت قدومه لزمه. نعم، يقول الشيخ انظروا معي، إن المبيت عند المرأة ولو كانت واحدة يجب ليلة من كل 4 ليال، إلا إذا سافر، فإنه إذا سافر عن زوجته فإنه يخفف في المبيت. وسفر الرجل له 3 حالات: الحالة الأولى أن يكون بإذنها فحينئذ أسقطت حقها وهذا سهل. الحالة الثانية أن يكون سفره لغير أمر واجب شرعا كحج وعمرة وطلب علم ونحو ذلك، فإنه إذا سافر فوق نصف سنة فإنه يجب عليه أن يرجع لها إذا كان سفره نصف سنة فأكثر، يجب عليه الرجوع، وهذا قضى به الصحابة رضوان الله عليهم لما شاور عمر وحفصة. فيجب على الرجل كل 6 أشهر أن يرجع لزوجته إذا كان سفره لغير حاجة، هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة إذا كان سفره لأمر واجب شرعا كالحج والعمرة مثلا أو لطلب رزق، فإنه حينئذ له أن يزيد، طبعا رزق محتاج إليه ليس مكاثرة، بعض الناس عنده الرزق الذي يكفيه في بلده ولكن يسافر للمكاثرة الزائدة، فإنه حينئذ يجوز أن يزيد على السنة. نعم، ويجب عليه التسوية بإذنها. نعم، ويجب عليه التسوية بين زوجاته في المبيت ويكون ليلة وليلة إلا أن يرضى إلا أن يرضين بأكثر. نعم، بدأ يتكلم عن مسألة يتعارض فيها القسم مع المبيت. انظر معي، الرجل إذا كان له زوجتان فيجوز أن يجعل لكل واحدة الليلة ليلة ثم الأخرى ليلة. طيب إن كان عنده زوجتان قالوا يجوز أيضا أن يجعل لكل واحدة ليلتين ليلتين، وإن كان عنده زوجتان كذلك فيجوز أن يجعل لكل واحدة 3 ليال و3 ليال، وإن كانت له زوجتان فجعل لكل واحدة 4 ليال قالوا منع، يمنع. لماذا؟ لأنه سيغيب عن الثانية أكثر من 4 ليال، سيغيب 4 ليال فأكثر، فلا يكون ذلك إلا بإذنهم. وذلك يقول المصنف ويجب عليه التسوية بين زوجاته في المبيت، فلكل واحدة من النساء 4 ليلة، ويكون ليلة ليلة للجميع للأربع، إلا أن يرضين بأكثر، فجعل لكل واحدة منهن ليلتين ليلتين جاز، فتكون المبيت لكل واحدة بعد 6 ليال عند الأخريات يأتي دورها، فحينئذ يجوز. إذن لا يجوز أن يكون القسم أكثر من ليلة إلا برضا الباقيات. نعم، قال ويحرم دخوله في نوبة واحدة إلى غيرها إلا لضرورة وفي نهارها إلا لحاجة، وإن لبث أو جامع لزمه القضاء. يقول الشيخ إنه إذا كانت ليلة إحداهن في القسم يحرم على الزوج أن يذهب للزوجة الأخرى لا في النهار ولا في الليل، لأن النهار يتبع الليل يحرم عليه الدخول، لكن يجوز له أن يدخل عليها أي على الزوجة الأخرى التي هي ليست ليلتها، يجوز له أن يدخل عليها ليلا للضرورة كإنقاذ من حريق مثلا أو علاج من مرض ونحو ذلك، ويجوز أن يدخل في النهار لحاجة، والحاجة أخف. والفرق بين الضرورة والحاجة أن الضرورة هي الحاجة لعين الفعل، بينما الحاجة هي الحاجة إلى صفة من صفاته. قال وإن طلق واحد، قال وإن لبث عند الأخرى فوق الحاجة أو جامع في ليلة أخرى فإن هذه الليلة تسقط ولا تحسب لا قسما للأولى ولا للثانية، ويلزمه أن يقضي للأخرى ليلة بدلها. قال: وإن طلق واحدة وقت نوبتها أثم ويقضيها متى نكحها. نعم، لو أن رجلا انتظر حتى إذا جاء نوبة الأخرى وتعمد أن يطلقها في وقت نوبتها متعمدا، نقول أثم لأنه ظلمها في إسقاط نوبتها، فيكون من باب جحد الحق لها. وبناء على ذلك فإنه إذا تزوجها مرة أخرى فيقضي هذه اليوم الذي منعها إياه. نعم. قال: ولا يجب عليه أن يسوي بينهن في الوطء ودواعيه ولا في النفقة والكسوة حيث قام بالواجب، وإن أمكنه ذلك كان حسنا. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم هذا قسمي فيما أملك فاغفر لي ما لا أملك، وهذا هو ما يتعلق بالوطء ودواعيه. قال: لا في النفقة والكسوة، لأن النساء يختلفن في الحاجة للنفقة وكذلك في الكسوة، فلا يلزم العد فيه. قال: حيث قام بالواجب، وهو الحد الأدنى من النفقة والكسوة، فيجب فعله، وما زاد عن ذلك فليس بواجب. قال: وإن أمكنه ذلك، أي العدل في النفقة والكسوة، فحسن إن كان حسنا. طبعا الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهدى إليه، ومن عادته صلى الله عليه وسلم أنه إذا أهدي إليه شيء أهداه للزوجة التي يكون في بيتها أو في ليلتها ونوبتها، فكان الصحابة رضوان الله عليهم يتقصدون إهداءه في نوبة عائشة لكي تكون هذه الهدية لعائشة. أخذ من العلماء أن من كانت له زوجتان فأكثر أنه يجوز أن يهدي إحداهن ما لم يهدي الأخرى، لكن الأفضل والأتم والأكمل أن يعدل بينهن في الهدية. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. نعم، بدأ المصنف هذا الفصل يتعلق ببعض الأحكام المتعلقة بالقسم السابقة. قال: وإن تزوج بكرا أقام عندها سبعا وثيبا ثلاثا ثم يعود إلى القسم بينهن. نعم، العلماء يقولون إن القسم ينقسم إلى قسمين: قسم ابتداء وقسم استدامة. قسم الابتداء عند بدء الزواج، وقسم الاستدامة بعد ذلك. قسم الابتداء من أحكامه أنه إذا تزوج بكرا أقام عندها سبعا، وإذا تزوج ثيبا أقام عندها ثلاثة أيام، ثم بعد ذلك يعود إلى القسم بينهن فيعطي الأخريات يوما ثم يعود لهذه. إذن ففي الابتداء يستثنى أن البكرة يعطى سبعا والثيب تعطى ثلاثا أو ثلاثة أيام. نعم، حديث أنس بالصحيحين. قال: وله تأديبهن على ترك الفرائض. يعني نعم، للرجل أن يؤدب زوجته إذا تركت الفرائض، وهذا الذي يسمى النشوز. بدأ يتكلم الشيخ عن أحكام النشوز، والنشوز نوعان: نشوز عن طاعة الزوج ونشوز عن طاعة الله عز وجل. هذا نشوز أي امتناع عن طاعة الله عز وجل، وللزوج أن يؤدب زوجته بالوعظ والهجر ونحو ذلك. نعم. قال: ومن عصته وعظها. نعم، قال: من عصته، العصيان في أمرين: بعدم التمكين وبعدم الاحتباس. أما العصيان في ترك الأوامر كأن يقول أحضري لي طعاما أو اغسلي لي ثوبا فتعصيه فيه، فليس له أن يؤدبها بالضرب في ذلك أو نحو ذلك ما سيأتي، لأن إنما يجب على المرأة ما ذكرت لك قبل قليل فقط: الاحتباس والتمكين، هذا الذي يكون فيه المعصية. ما عدا ذلك مر من كلام المصنف أنه أدب من المرأة وإحسان منها في العشرة، ولذلك بعض الرجال للأسف يقوم بضرب زوجته لغير سبب، وهذا لا يجوز. وسيأتينا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ضرب المرأة كضرب العبد وكضرب الدابة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أكرم الناس خلقا، وما رفع عليه الصلاة والسلام يده على امرأة ولا خادم كما قال أنس رضي الله عنه. ولذلك هذا المستثنى إنما هو عند ترك الواجبات فقط دون ما عداها. نعم. فإن أصرت هجرها في المضجع ما شاء في الكلام ثلاثة أيام فقط. نعم، قال: ومن عصته وعظها، لقول الله عز وجل: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، ثم قال: واهجروهن في المضاجع، الواو للترتيب، لأن الواو إذا جاءت معطوفة على ما رتب بالفاء فتفيد الترتيب، لا أنها تفيد الترتيب مطلقا كما قال بعض اللغويين ونقله ابن هشام في مغني اللبيب. فهنا لما قال فعظوهن، الفاء للترتيب ثم عطف عليها بواو، فدل على أن ما بعدها معطوف عليه ترتيبا، فإذا لم ينفع فيها العظة فإنه يهجرها. وذكر المصنف أن الهجر في المضجع. طيب، الهجر في المضجع ما صفته؟ الفقهاء يقولون أو لهم رأيان في صفة الهضج في صفة الهجر في المضجع. فبعضهم قال الهجر في الفراش دون الدار، الهجر في الفراش دون الدار، بمعنى ألا ينام معها في فراشها لكن لا يخرج من الغرفة، الدار مراد بها الغرفة، هذا واحد. وقيل وهو قول أيضا عند بعض المتأخرين، قيل إنه هجر حتى في الدار فيرقد خارج الغرفة أو خارج البيت، هذا يسمى هجر، الهجر في الدار. إذن هما صورتان أوردها بعض أهل العلم. ومن الفوائد أن النووي رحمه الله تعالى تكلم هل الأكمل في خلق الرجل مع زوجه أن ينام هو وإياها في فراش واحد أم أن ينام في فراشين مختلفين. فإن بعض أهل الأدب كما نقل ابن الجوزي يقولون إن الأدب أن يكون في فراشين منفصلين لا في فراش واحد. ذكر النووي في شرح مسلم أن ظاهر السنة أن ينام في فراش واحد كما فعل صلى الله عليه وسلم في قصة ذكرت عائشة عنه وذكرت زينب ذلك وغيره، فدل على أن الهجر يكون في الفراش وإن لم يكن في الدار كما هو قول كثير المتأخرين. نعم. قال فإن أصر ضربها ضربا غير شديد بعشرة أسواط لا فوقها. نعم. قبل ذلك يقول وفي الكلام ثلاثة أيام فقط، أي أنه لا يجوز له أن يزيد عن ثلاثة أيام في الكلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. والذي مشى عليه المصنف هو ما في يعني التحقيق، لأن بعضهم يقول يجب أن يكون دون الثلاث ولكن يجوز إلى ثلاث والفرق يعني شيء يسير. قال فإن أصرت على النشوز ضربها ضربا غير شديد. الشرط الأول أن يكون الضرب غير شديد، لأن الضرب القوي محرم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجلد أحدكم زوجته جلد العبد ثم يضاجعها، فدل ذلك على أنه منهي الضرب الشديد. الأمر الثاني أن يكون بعشرة أسواط ولا يجوز زيادة عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني عشر ضربات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجلد فوق عشر إلا في حد، أي في عقوبة شرعية، وهذا ليس منه. الأمر الثالث من الشروط التي لم يذكرها المصنف أنه لا يجوز الضرب في الوجه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ضرب الوجه والرأس عموما، وإنما يكون الضرب في مواضع اللحم. الأمر الرابع أن لا يكون الضرب بما يجرح، ألا يكون الضرب بما يجرح أو فيه تجريد، ولذلك فإن كمل الرجال الذين لا يضربون، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضرب لكن أباح الله الضرب بهذه الشروط. والمرء إذا كان لم يضرب وضرب ضربا يسيرا كلمس فإنه يوقع في النفس ألما، وأما الذي اعتاد الضرب فهذا لن يؤثر ضربه أبدا، وإنما المقصود أن المرء يكون كريم النفس. فإن وجد النشوز وعرفنا ما هو النشوز، ترك التمكين أو الاحتباس فقط لا مطلق ترك الأوامر. بعض الناس إذا تأخرت زوجته عن الطعام ضربها، لا يجوز ذلك، حرام هجرها، حرام. إنما يجوز عند النشوز بترك واحد من الأمرين فقط، ما عدا ذلك لا يجوز لك، هي ليست أمة وليست عبدا وإنما هي زوجة. وبعض الناس يزيد في الضرب في العدد أو يزيد في الصفة، وكله حرام منهي على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال ويمنع من ذلك، أي الزيادة عن الضرب الشديد أو عما زاد عن عشر، إن كان مانعا لحقها، أي يمنع من الهجر أو يمنع من الضرب إذا كان هو المانع لحقها، بأن كان لم ينفق عليها أو كان لا يبيت عندها أو كان مانعا بعضا من حقوقها الشرعية. كم بقى هذا؟ ثلث ساعة. نأخذ كتاب الخلع. قال رحمه الله تعالى كتاب الخلع. نعم. نكون بحمد الله عز وجل أنهينا بما يتعلق بكتاب الطلاق وأحكامه، ومن هذا الباب إن شاء الله والدرس القادم الذي بعده نتكلم عن فرق النكاح، فإن النكاح ينعقد بالعقد وينحل بواحد من أسباب الفرقة، وأسباب الفرقة متعددة تجاوز العشرين، عدها ابن القيم في بدائع الفوائد أظن أو في إعلام الموقعين أظن في البدائع، جاوزت عشرين نوعا. من هذه الأنواع الخلع والتفريق بالإيلاء واللعان وغير ذلك من الأمور، والظهار وترك الشرط، التخير بترك الشرط والعيب ومنه العنة وغير ذلك من الأمور التي سبق الإشارة لبعضها. من صور الفرقة بين الزوجين الخلع، والعلماء يقدمون الحديث عن الخلع قبل الحديث عن الطلاق لسببين. السبب الأول أن الطلاق ينفرد الزوج به، بينما الخلع تشترك المرأة والزوج بالطلب، فلا بد من اشتراك الاثنين. فأراد المصنف أن يقول إن النكاح لما كان لابد فيه من اتفاق الإرادتين. نقدم الفرقة التي تكون باتفاق الإرادتين ثم نورد بعدها الفرقة التي ينفرد الزوج بها. هذا واحد. الثاني أن هذا الخلع هو بالتراضي بينهما، فناسب ذكر ما كان بتراض عما يكون بإجبار أحدهم إما بحكم حاكم أو بفعل الزوج. نعم. قال وشروطه سبعة. نعم، بدأ يتكلم عن شروط الخلع وهو سبعة، وقد ثبت الخلع في الكتاب والسنة كما سيأتينا إن شاء الله. الأول أن يقع من زوج يصح طلاقه. نعم، الشرط الأول لابد أن يكون الزوج ممن يصح طلاقه. ومن الذي يصح طلاقه؟ قالوا الذي يصح طلاقه هو المميز العاقل كما مر معنا. قال المجنون لا يصح خلعه، ومن كان دون سن التمييز لا يصح خلعه. وبناء على ذلك فإن ولي المجنون وولي الصبي الصغير خالع، ليس له أن يخالع أبدا، هذا على مشهور مذهب. وأما على القول الثاني الذي عليه القضاء أن له المخالعة إذا كان فيه مصلحة. نعم. قال الثاني أن يكون على عوض ولو مجهولا ممن يصح تبرعه من أجنبي وزوجة، لكن لو عضلها ظلما لتختلع لم يصح. نعم، الشرط الثاني قال لا بد أن يكون على عوض، أي لا بد أن يكون في الخلع عوض قبل التلفظ به. قال ولو مجهولا، أي لا يلزم أن يكون العوض معلوما. والسبب قالوا لأن الخلع إسقاط، والإسقاط يعفى فيه عن الجهالة كما قلنا في الصلح عن إنكار، وكما قلنا في غيرها من العقود التي فيها إسقاط، فالإسقاط يعفى فيه عن الجهالة. طيب، طبعا هو إسقاط لماذا؟ إسقاط لحقه من البضع. الأمر الثاني قال مما يبرعه من أجنبي وزوجة، أي لا بد أن يكون الذي بذل العوض ممن يصح تبرعه، أي العاقل الرشيد، من أجنبي قد يكون أبا لها أو غير الأب، شخص رأى رجل يؤذي امرأة فقال خذ هذا المبلغ وخالعها يصح ويكون خلعا، أو زوجة هي التي تبذل المال كما في قصة امرأة قيس بن ثابت ثابت بن قيس رضي الله عنه، قيل إنها جميلة وقيل اسمها غير ذلك، أنها بذلت الحديقة التي أمهرها إياها وأصدقها إياها. يقول الشيخ لكن لو عضلها ظلما لتختلع لم يصح. الله عز وجل يقول ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. يحرم على الرجل أن يعضل زوجته بأن يضيق عليها لتفتدي منه، حرام عليه ذلك، لأن هذا ظلم وهذا أخذ للمال بغير وجه حق، ويجب عليه أن يرد هذا المال لها. متى يجوز للرجل أن يضيق على الزوجة؟ قالوا إذا نشزت بأن منعت حق الله عز وجل أو حق زوجها بأن تركت الفرائض الصلاة مثلا، فيجوز له أن يضيق عليها حتى تختلع، أو أن تكون المرأة قد ضيعت حق زوجها بالتمكين أو الاحتباس. نعم. الثالث أن يقع منجزا. نعم، لأن هذا العقد عندهم لا يقبل التعليق كالنكاح. الرابع أن يقع الخلع على جميع الزوجة. نعم، قال إن الخلع لما كان فيه عوض أشبه عقود المعاوضات، ولذلك يسميه الفقهاء عقود المعاوضة غير المحضة، وعقود الغير المحضة ليس فيها سراية، فإن كانت تقبل التعبيط صحت وإلا فلا. مثل البيع من باع لشخص نصف شيء ملك نصفه ولا تقبل السراية للجميع. وأما المعاوضات يسمونها غير المحضة كالعتق فإنها تقبل السراية، ومثل الطلاق وما ليس فيه معاوضة فإنه يقبل السراية كالعتق والطلاق. فمن طلق نصف زوجته طلقت كلها، إذ يسري الطلاق لجميعها، إذ عقود السراية التي تجري يسمونها عقود السراية والغلبة هي العتق والطلاق، بينما الخلع ليس من عقود السراية. فمن خالع نصف زوجته لم يقع الخلع لأنه لا يقبل السراية، لأن فيه معنى المعاوضة. نعم. الخامس أن لا يقع حيلة لإسقاط يمين الطلاق. نعم، هذه مسألة يتحيل بها بعض الناس. ما هي؟ أن يعلق رجل طلاق زوجته على وصف أو زمن، كأن يقول إذا دخل شهر رمضان فأنت طالق، ثم يتحيل لإسقاط هذا الطلاق، فماذا يفعل؟ قبل دخول شهر رمضان يخالعها لكي لا يلحقها طلاق، لأن المرأة المخالعة تكون بائنا من حين التلفظ ولو شهر رمضان بيوم، أي قبل وجود المشروط بيوم. ثم بعد ذلك إذا وقع المشروط فإنه يقع المشروط وهي ليست محلا للطلاق فلا يقع الطلاق فيه، ثم يراجعها بعدها بيوم فيخالعها اليوم ويراجعها غدا فلا يقع الطلاق الذي علقه. نقول نحن من أصولنا النظر لمقاصد المكلفين، فلما كان ذلك كذلك فإن الحيل باطلة، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن اليهود الذين يستحلون المحرمات بأدنى الحيل، فكل ما كان حيلة على إثبات حكم شرعي فهو باطل، وهذا معنى قول المصنف ولا يصح حيلة لإسقاط يمين الطلاق. إن وقع من غير حيلة جاز، رجل خالع امرأته لخصومة بينهما أو بطلب منها هي، وكان قد علقه على شيء ثم جاء هذا الشيء والموصوف وقت فرقته منها ثم راجعها بعد ذلك، فنقول التغى الطلاق، ليس التغى، لم يقع الطلاق الذي علق. نعم. السادس أن لا يقع بلفظ الطلاق بل بصيغته الموضوعة له. نعم، يقول إن الشرط للخلع ليكون فسخا أن يكون بلفظ الخلع أو الألفاظ التي ستأتي بعد قليل، فإن خالع بلفظ الطلاق صار طلاقا بائنا وسأشرحه بعد قليل. السابع أن لا ينوي به، أن لا ينوي به الطلاق. نعم، أن لا ينوي بلفظ الخلع الطلاق، لأن لفظ الخلع من كنايات الطلاق، فإن نوى به الطلاق صار طلاقا. نعم. فمتى توفرت الشروط كان فاسخا بائنا لا ينقض به عهد الطلاق. يقول متى توفرت الشروط السبعة كان فسخا بائنا، إذا وجدت هذه الشروط السبعة ذكرناها قبل قليل فإنه يكون فسخا أي ليس طلاقا ولا يعد من الطلاق، وهذا الذي قضى به ابن عباس للآية، فإن الله عز وجل ذكر طلقتين ثم ذكر افتداء الزوجة من زوجها ثم قال فإن طلقها فلا تحل له، فدل ذلك على أن الطلاق الفسخ بالخلع وهو الذي يسمى الفداء لا يعد من التطليقات، لا يحسب طلقة، وهذا معنى قوله كان فسخا. طيب هذا الفسخ ما هي عدته؟ عدته ثلاثة قروء وليس حيضة واحدة، فقهاؤنا يقول الفسخ والطلاق كله عدته ثلاثة قروء. وقوله بائنا ما معناه؟ يعني أنها تبين منه من حين تلفظ، فلا يلحقها طلاق في أثناء العدة وهي ثلاثة قروء أو وضع الحامل، وليس له أن يراجعها فيه إلا بعقد جديد، وهذا معنى قوله لا ينقص به عدد الطلاق. طيب انظروا معي، سيتكلم المصنف الآن عن صيغة الخلع، إذا اختل، انظروا معي هذا شرط مهم، إذا اختل الشرط السادس أو السابع، ما هو الشرط السادس؟ بذلت له عوضا وقبله لكنه لم يقل خالعتك وإنما قال طلقتك، أو قال خالعتك وهو اختال الشرط السابع، قال خالعتك لكن نوى به الطلاق، فإنه يقع به طلاق بائن. انتبه، هذه هي الصورة الوحيدة عند الفقهاء، عند فقهائنا التي يوقعون فيها طلاقا بائنا بالتلفظ. متى يكون الطلاق بائنا بالتلفظ؟ إذا كان بعوض بلفظ الطلاق أو بلفظ الخلع مع نيته، أي نية الطلاق. ما عدا ذلك لا يكون الطلاق بائنا إلا إذا انقضت العدة أو كانت المرأة لا عدة عليها مثل غير المدخول بها. نعم. قال وصيغته الصريحة لا تحتاج إلى نية وهي خلعت وفسخت وفاديت. نعم، هذه الألفاظ المتعلقة بالشرط السادس لا بد من الاتيان بها. نعم. قال والكناية باريتك وأبرأتك وأبنتك. نعم، لأنها كناية تحتمل الطلاق وتحتمل غيره وتحتمل معنى ثالث أيضا. نعم. قال فمع سؤال الخلع وبذل العوض يصح بلا نية وإلا فلا بد منها. يقول مع سؤال الخلع وبذل العوض، إذا كانت سألته الخلعة هي وبذلت العوض فإنه يصح بلا نية، لأن هذه قرينة والقرينة وجودها يغني عن استحضار النية. قال وإلا، أي وإن لم يكن قد سألته الخلع وإنما بذل العوض أجنبي، فإنه لا بد حينئذ من وجود النية منه. قال ويصح بكل لغة من أهلها كالطلاق. طبعا قوله فلا بد منها أي إذا لم تكن قد بذلت العوض ولا نوت أن تبذل العوض. قال الجملة الأخيرة في هذا الكتاب وننهي الحديث الحمد لله، قال ويصح بكل لغة من أهلها، يعني من أهل اللغة، فإنه ليس كالنكاح لا بد فيه من اللغة العربية، بل هو كالطلاق يصح بكل لغة بالعربية وبغيرها، ولو كان المرء قادرا على اللغة العربية فيصح له أن يتكلم بغير العربية بعد ذلك. نجعل الأسئلة بمشيئة الله عز وجل بعد درس المغرب. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفق الجميع لكل خير، وأن يرينا الحق حقا، وأن يرزقنا اتباعه، وأسأله جل وعلا أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يصلح لنا في ذرياتنا. وأسأله سبحانه وتعالى أن يرد الحجاج أن يرد المعتمرين إلى بلدانهم سالمين غانمين، وأن يغفر لموتانا وموت المسلمين. وأسأله جل وعلا أن يصلح لنا في نياتنا وذرياتنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وأسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع الذي ننتفع به في حياتنا اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعملا بها، وأن يحشرنا مع نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يميتنا على الإسلام والسنة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.